لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة الإبل لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة. الشاة التي تجزئ في الأضحية، يعني جذع من الضأن أو ثني من الماعز، والثني هو مأصغر ثنايا، والجذع قيل ما له 6 أشهر قيل ما له 9 أشهر. هنا قال هو ما أتى عليه أكثر السنة، يعني معظم السنة، يعني إيه؟ أكثر من نصفها وأقل من السنة. هو بيعرف الماعز بأن ما له سنة، أيوة دخل في الثانية، لكن المعروف أن الماعز والضأن تستطيل الأسنان الثنايا عند 1 و2 و3 أشهر و4 أشهر. والإبرة كما ذكرنا ليس بمرور الوقت فقط، بمرور السنة حتى تقال عنها جذعة، بل تقال ثنية، لكن لابد أن تسقط الثنية. قال: لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليه الحول ففيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت 5 زادت شاة. لغاية 20 21 22 23 24 فيهم ايه؟ فيها 4 شياة. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أو ابن لبون ذكر. إذا لم يوجد بنت مخاض، فإذا كانت الإبل كلها ذكورا جزع، نأخذ ابن لمون، لأنه لا يكلف بنت مخاض مع كون النصاب كله ذكور. ابن لمون هو الذي له سنتان ودخل في الثالثة. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وفي 46 حقة. حقة هي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وفي 76 بنت لبون. 2 يعني. السنان ما بتطلعش الا ايه؟ الا بعد ذلك. خلاص يبقى معتبر. يقول: وفي 76 بنت لبون. يعني هما 36 و36 وكام؟ 72. يعني مش هاجب يعني كأن الزكاة عكس ما تصورون في النظام الضريبي، كلما زاد المال زاد الايه؟ زاد المأخوذ. لا، احنا عندنا هنا كلما زاد المال، او يعني هناك حد نقص المأخوذ في النسبة لزكاة الحيوان. في 91 حقتان إلى 120، يعني قول 46 فيها حقة، ممكن لغاية 100 20 يبقى فيها حقتين، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، إن هي هتتعمل المية وعشرين كان فيها كم 40 ثلاثة أو فيها كم 61 كم 60 2، فهو لغاية إلى 120 هو قلنا فيها حقتان، هيبقى بعد كده كل 40 و50 أي رقم من الأرقام اللي هي هتبقى العشر اللي فيها 10 يعني يمكن جمع بين 40 وإيه و50 يعني 130، هيبقى فيهم 40 وإيه و50، هيبقى ابنة لبون وإيه وحقة، 140 هيبقوا كام؟ هيبقوا 50 مش كده؟ و40 يبقى حقتان وابنة لبون وهكذا. قال فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك رغم التفاوت المحتمل من أجل قطع النزاع. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال الشوكاني ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ويمكن أن يحتج بأن القيمة يلجأ إليها عند تعذر العين، يعني إذا لم يمكن أن يأخذ الحق كاملا من الإبل أخذ وأخذ معه إيه؟ أخذ ما دونه 20 درهما، أو أخذ الأعلى ودفع له المصدق 20 درهما. هذا يدل على اللجوء إلى التقويم عند الحاجة إلى ذلك، عند تعذر أن إخراج العين، كما ذكرنا ذلك في مثلا زكاة الحلي كما ذكرنا، إذا كان يتعذر إخراج القدر الواجب إلا بإفساد الحلي لو حيقطم منه حتى فيخرج قيمة ذلك، يعني عندها غويشة أو غوايش والواجب عليها مثلا 3 جرام والغويشة تطلع 10 جرام أقل واحدة، لو قلنا لها تقطع الغويشة هتتضرر من ذلك، فنقول يجزيها أن تدفع في هذه الحالة إيه؟ القيمة من النقود أو الفضة أو غير ذلك. بسعره قال هذه قال وهذه فريضة الصدقة صدقة الإبل التي عمل بها الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالف أحد. فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال فلقد هلك عمر يوم هلك، أي مات، وإن ذلك لمقرون بوصيته، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعملون في كتاب لذلك كتاب عمر بن حزم. قال زكاة البقر، البقر باتفاق أهل العلم يشمل البقر والجاموس، وإن كان في اصطلاحنا نحن البقر ليس إيه؟ ليس فيه الجاموس، لكن هو لغة وشرعا البقر والجاموس يضم كل منهما إلى الآخر. قال وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 سائمة، فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، ولا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي ما لها سنتين، هي طبعا سنتين ودخلت في الثالثة المسنة، مسنة دي الثانية. قال مذهب الأحناف أنه جزء إخراج المسنة أو المسن، وقال غيرهم يلزم في 40 مسنة أنثى فقط إلا إذا كانت كلها ذكورة فإنه يجب الإخراج منها اتفاقا. قال فإذا بلغت 40 ففيها مسنة ولا شيء فيها حتى تبلغ 60 ففيها تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتباع، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 10 و100 مسنتان وتبيع، وفي 20 و100 ثلاثة مسنات أو 4 أتباع، وهكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يجمع كل 10 هنقول هتساوي كام؟ 30 و40 أو 40 و30 أو 30 وهكذا. قال زكاة الغنم، إن زكاة الغنم يشمل الضأن والماعز معا جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع كما قال ابن المنذر. قال لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 سائمة وحال عليه الحول ففيها شاة إلى 120. شفت فوت الإبل الأسعار أقصد، إن زمان كانت 40 تساوي 5 من الإبل، 40 شاة، دلوقتي أسعار متفاوتة جدا، يعني 40 شاة ممكن توصل مثلا 80,000 جنيه مستريح، أو والخمسة من الإبل توصل مثلا 40 وأقل من 40. عشان كده قلنا التقييم لا يلتفت إليه إلا عند تعذر إليه العين إن في الأسعار متفاوتة جدا. قال فإذا بلغت 40 سائمة وحال عليه الحول ففيها شاة إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. كأن ترغيب لأن يستثمر في الحيوان، وأن الزكاة تنقص إذا إيه؟ إذا زاد، يعني عندنا كل 40 في البداية وبعد كده كل 100 في الإيه؟ فيما زاد على 300. ويؤخذ الجذع من الضأن والثني من المعز، هذا ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا، فإن كان إناثا أو ذكورا وإناثا جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى عند غيرهم. احنا عندنا دلوقتي الأنثى فيها نقص مش كده، النعجة تبقى أرخص من الكبش، لكن هو لأن الزكاة يمكن أن تنمو غنم الصدقة وإبل الصدقة بالتوالد، أو تعطى لفقير تتوالد عنده فيكون هناك سبب لغناه أكثر من الذكر الذي لن ينمو عنده. لما يديله نعجة للفقير يمكن أن تكون إيه والدا تلد فيستغني. قال حكم الأوقاص، الأوقاص جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه. يعني عندنا عندناش زي الذهب والفضة، الذهب والفضة احنا عندنا 20 دينار مش كده، طب الى 40 دينار لا ما عندناش كده، عندنا 21 دينار هيحسب ايه ربع العشر بتاع 21، مش هيستنى لما تبلغ 40 دينار تبقى كل 20 دينار فيها الايه فيها الـ الـ الـ الـ الـ القدر الواجب. وكذلك في الفضة مش هنقول كل 200 دينار 205 عليهم 205 عليهم ربع العشر. قال فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها ففيها بنت لبون أنثى، رواه أبو داود بسند صحيح. وفي صدقة البقر يقول فإذا بلغت 30 فيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. وفي صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، فما بين 25 وما بين 36 من الإبل وقص لا شيء فيها. يعني زكاة 26 و27 و28 و30 هي زكاة 25، وما بين 30 وبين 40 من البقر وقص كذلك، وهكذا في الغنم ما لا يؤخذ من الزكاة. يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك، كما يجب مراعاة حق الفقير، فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال. ففي كتاب أبي بكر ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، تيس ده هو محتاجه لأنه الذي يعني يستخدم لتلقيح الإناث، الهرمة اللي سقطت أسنانها من الكبر، ذات عوار يعني عوراء. عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق اللي هو أخذ الصدقة أن يأخذ الأكولة والربا والربا والماخذ وفحل الغنم. الأكولة هي العاقر من الشاة، الربا الشاة التي تربى في البيت للبنيها، والماخض أي التي حان ولادها، فحل الغنم أي التيس المعد للنزو لتلقيح الغنم. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليها عليه كل عام. حافظة عليه كل عام، يعني نفسه تعينه على أداء الزكاة، طيبة بها نفسه رافدة عليه، يعني معينة له، نفسه طيبة تساعده، مش يقعد ينازع نفسه هيطلع ولا لا، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، الدرنة الجرباء، ولا المريضة، ولا الشروط اللئيمة، ولا الشروط أي صغار المال وشراره، ولا اللئيمة أي البخيلة باللبن، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد، صححه الشيخ الألباني. قال: زكاة غير الأنعام. لا زكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام، غير الأنعام، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما. رواه أحمد وأبو داود بسند جيد صحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة فقال: ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو حديث متفق عليه. وعن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. أورده الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. يعني طالما لم يرد فيها دليلا فسيستمر على عدم أخذ الصدقة الزكاة من الرقيق والدواب، وهكذا ثبت الأمر. وروى الزهري عن سلمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا. فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم، يعني رددها عليهم على فقرائهم. رواه مالك والبيهقي. زكاة الفصلان والعجول، الفصلان والعجول والحملان، العجول جمع عجل والحملان جمع حمل والفصلان جمع فصيل، كلها الصغار، الفصلان من الإبل والعجول من البقر والحملان من الغنم. من ملك نصابة من الإبل أو البقر أو الغنم فنتجت في أثناء الحول، نتجت في أثناء الحول يعني ولدت، وجبت زكاة الجميع عند تمام الحول، عند تمام حول الكبار. وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد في قول أكثر أهل العلم، لما رواه مالك والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. السخلة هي الصغار من أولاد الغنم ساعة تضعه الشاه ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى تعد عليهم السخلة. يبقى هيحسب من ضمن عدد الغنم السخلة، هو كل فيها 40 يعني كان 39 مثلا، أو نقول يعني كانت 120 قبل ما يجي ميعاد الحول بيوم ولدت واحدة منهم بقوا ايه بقى قصدي بقوا 121 كانت 120 بقت 121 فهنا بقى وجبت ايه شاتان. يبقى هنزكي حتى اللي مولودة لسه صغيرة لسه يحملها الراعي مش قادرة تمشي بيشيلها الراعي، وده اصل في باب المال المستفاد اثناء الحول. ولانه ايضا لم يسأله هل اشتريتها او ولدت عندك، لو كان هو حتى شريها سخلة شريها صغيرة فلم يكن يسأله، وان كانت لا تصلح ان تؤخذ لانه لا يؤخذ الا الايه الا الجدع من الضأن والثني من المعز. يقول ولا تأخذ الأكولة ولا الرب ولا ولا الربة، قلنا اللي هي المربى في البيت، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، جذع من الضأن والثنية من المعز، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، اللي هو غذاء المال اللي هو بيتغذى لسه اللي هو السخال الصغيرة، بين صغار المال وخياره. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا، يعني لازم الكبار يبقوا بلغوا النصاب وبعدين نحسب الايه الصغيرين بعد ما يبلغوا الكبار نصابا. عند الجمهور يقول الاثنين زي بعض، اللي بلغت اللي هي 39 وبلغت يعني 40 بالصغيرين تبدا يحسب الحول من امتى؟ من يوم الولاده مش لما تكبر. يعني هي الصغير يخش في العدد ويتحسب ضمن النصاب. وما ينفعش يطلع هو يعني في الزكاه لانه ما وصلش للسن. قال ابو حنيفه ايضا، ابو حنيفه ايضا تضم الصغار الى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله. الصواب اشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. نقول طيب عمر رضي الله عنه واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث عام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، إذا بلغت 121 ففيها شاتان. الرسول ما قالش فيها اذا كانت ايه متولده منها ام اشتراها اثناء الحول. هو خلاص اتعرف ان فلان عنده غنم وبلغت النصاب يوم كذا، هيجي المصدق يحسبها عليه كل سنه ويقول له انت كان عندك دلوقتي اكتمل النصاب بلغت 121، ما يقولوش انت جبت منين ولدت ولا زي ولا اشتريت 121 فيها ايه شاتان، طالما ان هو بلغ الايه النصاب من عام 40 شاتان. العبرة بالملكية، كلام الامام ابو حنيفة اقوى من كلام غيره في هذا البيت. ما يقول تعد عليهم السخلة، السخلة دي مولودة امتى مش قادر تمشي، يحملها الراعي لسه مولودة امبارح هيعدها. هذا كلام عمر رضي الله عنه. كلها يطلع صغيرة. أما من ملك نصابا من الصغار يقول فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ومحمد وداود والشعبي ورواية أحمد لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي أن لا نأخذ من راضي لبن. في اسناده هلال بن حباب وثقه غير واحد تكلم فيه بعضهم. مع صحة الحديث لا يلزم لن نأخذ من راضع لبن، مش هناخد من الصغيرين ان احنا ناخدها في الصدقة. وعند مالك ورواية احمد تجب الزكاة في الصغار كالكبار لانها تعد مع غيرها فتعد منفردة. وعند الشافعي وابي يوسف يجب في الصغار واحدة صغيرة منها. وده الصحيح. في الحقيقة احنا بنشترط الحول. فهي كانت صغار المرة اللي فاتت كلها يعني استشاري 40 سخال هنقول له الحول بدأ. مش هنقول له لا لما يبقى 40 كبار. هي على بال ما يوصل الحول هتبقى وصلت ايه؟ يبقى فيها سنة. لها سنة يعني هتبقى فيها جذعة او ثانية. على الصحيح قول مالك والرواية الاخرى عن احمد. اقصد الصحيح اللي هو قول الشافعي يجب في الصغار واحدة صغيرة منها. قال ما جاء في الجمع والتفريق. عن سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول انا لا نأخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها لعظمة السنان. حسنه الشيخ الألباني. ولكن كما ذكرنا هو مع يعني كونه فيه مقال لكن هو لا يدل على عدم الأخذ من الصغار مطلقا بل يدل على أنه لا يأخذ منها يعني لا يأخذها في الزكاة. وحدث أنس أن أبا بكر كتب إليه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الخطبي معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا لكل واحد منهما 20 وقد عرف كل منهما عين ماله. فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة. هم الخليط بلغ 40 بلغ النصاب. وكذلك هناك خليطان خليط يصل مثلا بين رجلين 20 بقرة و20 بقرة فيكون 40 يبقى وجبت فيه الايه وجبت فيه المسنة. اذا بلغت 40 ففيها ايه مسنة. يبقى هياخدوا مسنة وكل منهما اللي اتخذت منه واحدة التاني هيدي نص قيمة ايه مسنة. الامر ده في الحيوان فقط. الافتراق والاجتماع لوجود الاوقاص هيفرق لوجود الاوقاص. بمعنى ان اتنين على سبيل المثال كل منهم له ايه له 60 أو 61 شاة. الخليط ده هتجب فيه شاتين. لو كل واحد مش هو ده 60 و60 كل واحد 60 لو هم خليط هتجب فيه ايه شاة واحدة. لو تفرقوا هيتخذ ايه شاتين. يبقى لا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق. عشان نقول نجمعهم مع بعض عشان ناخد زكاة اكثر مثلا لا. لو كل واحد لوحده هيجمعوا مع بعض هيكونوا ايه هيكونوا شاتين. لو جمعوهم مع بعض هتبقى شاة واحدة. ما ينفعش هما الاثنين يجمعوا ايه كل مال كل واحد منهم الاخر ويقولوا المصدق علينا ايه علينا شاة واحد. ولا ينفع المصدق يقول لهم ولا يجمع ينفع المصدق يقول لهم ايه ان هم مثلا 120 فيهم شاة واحدة فيهم شاة واحدة يقوم يقول لهم لا كل واحد ياخد حاجته. ما ينفعش علشان ياخد منهم ايه شاتين. لا هياخد شاة واحدة طالما هي مجتمعة. قال مالك في الموطأ معنى هذا ان يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. ده للجمع بين الإيه المفترق، أو يكون للخليطين 100 شاة وشاه، فيكون عليهما فيها 3 شياة فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. هذا تفريق بين إيه مجتمع. وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. يقول كل واحد من الخليطين له 40 شاة فيفرق الساعي بينهما ليأخذ منهما 2 شاة بعد أن كان عليهما 1 شاة، أو يكون لشخص 20 شاة ولآخر مثلها فيجمع بينهما ليأخذ 1 شاة بعد أن كان لا يجب على واحد منهما. هو ما نفاش إمام مالك، ما نفاش، بس ضرب المثل اللي هو يكون في حق أصحاب المال. الشافعي قال ده هنا وهنا، فمعنى قوله خشية الصدقة خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا، وده أعدل الأقوال. وعند الأحناف أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له 20 و100 شاة فتقسم عليه 4 3 مرات لتجب فيها 3 شياة، تقسم عليه إلى هي صح كده إلى 40 3 مرات، تقسم عليه إلى 40 3 مرات لتجب فيها 3 شياة، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة، مثل أن يكون لواحد 100 شاة وشاة ولآخر مثلها فيجمعها الساعي ليأخذ 3 شياة بعد أن كان الواجب 2. هذا الكلام صحيح وكلام مالك صحيح، والجمع بينهما هو قول الشافعي. هل للخلطة تأثير؟ ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار. خلطة شيوع المال مشاع بين الشركاء، خلطة جوار يعني الاثنين جنب بعض، ولكن هي مكات ماشية كل من الخلطاء متميزة ولكنها متجاورة مختلطة في المراحل والمسرح. قال فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد، فإن الأصل الثابت المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد. وقالت المالكية خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا بشرط اتحاد الراعي والفحل والمراح والمبيت ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزا عن الآخر، وإلا كان شريكين، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة، ولا تؤثر الخلطة في إلا في المواشي، لا تؤثر في غير المواشي. وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة مال كل، ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا. وعند الشافعي أن كل واحدة من الخلطتين سواء كانت مشاع أو شيوع أو جوار، من الخلطتين أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. مثال أثرها في الإيجاب رجلان لكل واحد 20 شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفرد لم يجب شيء. ومثال التكثير خلط 100 شاة بمثلها، يجب على كل واحد شاه ونصف، ولو انفرد وجب على كل واحد شاة فقط وجب على كل واحد شاة فقط. ومثال التقليل 3 لكل واحد 40 شاة خلطوها، يجب عليهم جميعا شاة، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرد لزمه شاة كاملة. أصح الأقوال قول الشافعي، يعني هتفرق في اللي ما عندوش نصاب، لكن الظاهر في الأموال في الظاهر الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ظاهره ما ذكره الشافعي. اشترطوا لذلك أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، يعني لو في شركاء مع كفار يبقى ليسوا من أهل الزكاة، أن يكون المال المختلط نصابا، المال المختلط كله نصاب، جمله نصابا مش كل واحد لوحده، أن يمضي عليه حول كامل. رابع، أن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والرعي والمحلب، يعني بتسرح في حتة واحدة، ترعى في حتة واحدة، تحلب في مكان واحد لأنها مختلطة ببعضها، راعيها واحد. وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد بمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي دون غيرها من الأموال، وهذا هو الصواب. الشركات في غير الأنعام كل منهم يحسب زكاته بطريقة مستقلة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.